بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 99 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. كان لي حديث بالأمس في علم مهم من علوم القرآن الكريم، ألا وهو المشكل. وقد ذكرت أن هذا العلم يدخل فيه مسائل كثيرة، منها تعريف هذا العلم وماذا يدخل فيه، وأهمه الغريب وموهم التعارض. ومن المسائل أيضا أنه لا يجوز أن يقال إن القرآن مشكل، هذا لا يصح، وإنما القرآن كما قال سبحانه وتعالى عنه كتاب أحكمت آياته. وإنما جاء الإشكال والتعارض وكذا من نقص العلم ومن قلة الفهم ومن قلة البضاعة في المعرفة بتفسير كلام الله جل وعلا. ولذلك العلماء يتأدبون، لا يقولون التعارض في القرآن الكريم أو التعارض بين القرآن والسنة، هذا كلام لا يصح، وإنما يقولون موهم التعارض، موهم الاختلاف، لأن هذا الوهم ما نشأ كما قلت إلا بسبب الجهل وقلة البضاعة ونقص العلم ونحو ذلك. وذكرت أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى عنوا بهذا الأمر، فدفع الإشكال جاء في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل من سأل ومن استشكل، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر بيانا واضحا، مثل قصة عدي بن حاتم في تفسير الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي قصة أو في ما حصل للصحابة لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما يعني ذكرت في قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من نوقش الحساب عذب، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا الإشكال وبينه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم عنوا بهذا الأمر، وبخاصة حبر الأمة وترجمان القرآن، الإمام البحر البحر عبد الله بن عباس، الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمن المشهور سؤالات نافع بن الأزرق، وهو أحد يعني دعاة الخوارج الحرورية، كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن مفردات في القرآن الكريم ويجيبه ابن عباس، فيسأل هل تعرف هذا العرب من لغاتها، وابن عباس كان يحفظ أشعار العرب جملة في الجملة يحفظ، وكان يستدل. وقد روى هذه السؤالات الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، يعني إلى غير ذلك. كذلك ما سئل عنه ابن عباس كما قرأنا بالأمس في صحيح البخاري عندما سئل عن الكفار كيف أنهم يكتمون وكيف أنهم يحلفون، كيف أنهم يسألون وحين يتساءلون وحين لا يسألون، كل هذا أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك عني العلماء بهذا الأمر، وبخاصة في مقدمتهم إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، له كتابه المشهور الرد على الزنادقة والجهمية، يعني ثلث الكتاب الأول كله في الجمع بين موهم التعارض وما استدل به الزنادقة والجهمية في نفي صفات الله تبارك وتعالى ويعني إلى آخره. ثم أيضا ممن كتب في هذا الإمام ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، له كتابه المشهور تأويل مشكل القرآن، وهذا كتاب مطبوع ومتداول، وقلت بالأمس إنه مع كتابه الآخر تفسير غريب القرآن أيضا، هذا لا تخلو منه مكتبة طالب العلم، لا بالطالب العلم يكون له مكتبة، ففي التخصص الدراسات القرآنية هذان كتابان مهمان للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. ثم ما زال العلماء يكتبون في هذا ويصنفون، ولا تزال حتى في دراسات الآن حديثة معروفة، سواء في رسائل علمية ماجستير ودكتوراه أو في بحوث خاصة، والعلماء يعنون بهذا الأمر. وقد قلت إن واجب العلماء بيان هذا الأمر ودفع ما يشكل على الناس والجمع بين ما أوهم التعارض عندهم، سواء بين آي القرآن الكريم أو بين القرآن والسنة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قلت أيضا إنه لا يصح ولا يقبل إثارة الشبه وإثارة الإشكالات أمام الناس ثم الإجابة عليها، هذا ليس منهجا صحيحا، وإنما المنهج التقعيد والتأصيل. ولكن إذا وجد أحد عنده شبهة أو عنده إشكال نعم يجاب عليه، لكن أن يثار أمام الناس وأمام العامة أن فيه كذا وفيه كذا والجواب كذا، ما الداعية؟ السلامة لا يعدلها شيء، والمؤمن والله الحمد على خير وعلى ثبات وعلى استقامة يحمد الله عز وجل. ولكن ليس معنى هذا أننا نسكت ونترك الناس في جهل أو عندهم إشكالات ولا يجاب عليها، لا، لابد أن ينبري لهذا العلماء وأهل الاختصاص كما صنع العلماء قديما وحديثا. فالمهم هذا واجب عظيم. أما إثارة الإشكالات على الناس في الجوالات أو في مواقع في الإنترنت أو في القنوات الفضائية وإحداث شوشرة على الناس، هذا منهج غير صحيح. لكن من ابتلي بهذا الأمر وحصل عليه إشكالات سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فنحن كما قلنا في التعريف لا بد من الطلب والسؤال، لا بد أن يطلب العلم، يذهب ويقرأ في كتب التفسير، في كتب العلماء من كتبوا في علوم القرآن، لا يتركون هذا العلم وهو علم المشكل موهم الاختلاف، هذا نعم اذهب اقرأ فيه، اطلب العلم. إن لم يتيسر لك أن تطلب العلم وقد ابتليت بإشكال أو باختلاف، اسأل العلماء ولله الحمد، احضر مجالسهم، اكتب لهم سؤالا أو على انفراد، اسأل والله يا شيخ قرأت آية وهي قوله تعالى كذا وكذا، وآية في موضع آخر وهي قوله كذا وكذا، فصار عندي التباس أو وهم لا أعرف كيف الجمع بينهم. الحمد لله العلماء يتكلمون ويبينون لك الحق، بدل أن يبقى الإنسان في دوامة من الجهل لا ينتهي لها نهاية، هذا خطأ وليس بمنهج الراشد والله المستعان. بقي لنا بعض الأسطر في ما ذكره السيوطي رحمه الله في كتاب التحبير في علم المشكل نقرأها، وأيضا أختم قبل أن نزدلف إلى علم آخر من علوم القرآن الكريم بسؤال مهم سوف أطرحه وأذكر الإجابة عليه بكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فنبدأ الآن على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما ذكرته أيها الإخوة هذا كله ذكرته بالأمس، أنا بس ذكرته الآن باختصار، لأنه يعني قد بعض الإخوة ما حضر، فحببنا أن نربط يعني آخر الكلام بأوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ومن رسخ قدمه في معرفة مواد العرب واستعمالاتها وفنون اللغة ورزق فهما وبصيرة لم يخفى عليه الجمع بين الآيات المشكلة. نعم، وصدق رحمه الله أن الإنسان أولا إذا صدق مع الله عز وجل ورغب أن يفهم كلامه سبحانه وتعالى فإن الله يفتح عليه ويعينه ويوفقه. المهم أولا أن تكون النية صادقة، أن تكون النية طيبة راغبة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفي فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل التمدح والنظر ولفت الأنظار إليك يا فلان أو يا علان، لا، وإنما تكون النية صادقة مع الله عز وجل. الصدق الصدق، كما قال بعض أهل العلم، كما لما قيل لبعض أهل العلم كيف أنى لك هذا العلم، أن قال الصدق مع الله عز وجل. إذا كانت النية صادقة والإنسان حريص على طلب العلم وحضور مجالس العلماء، لا يقصد التمدح ولفت الأنظار إليه وغير ذلك، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أن يعمل أيضا بالأسباب، ومن ذلك مثلا أن يهتم بفنون اللغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، يجب أن تعرف معاني المفردات، أساليب القرآن الكريم، يجب أن تكون لك بصيرة ومعرفة في هذا الأمر. الأمر الثالث كما يقول السيوطي أيضا الفهم والبصيرة، لا بد أن يكون لك فهم. الفهم من أين يكون؟ يكون لما تنظر في كتب التفسير. الحمد لله كتاب الله جل وعلا عني به العلماء قديما وحديثا، كتب فيه المفسرون على أنواع الاتجاهات، سواء التفسير بالمأثور، التفسير اللغوي، التفسير العلمي، تفسير آيات الأحكام، تجد والله كتاب الله جل وعلا مخدوم وعني به وما يزال، يعني ما في أحد يعني يحيط بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، لا أحد، لكن اجتهد العلماء وبذلوا. الأمر الرابع مما يعينك ولله الحمد أن تقرأ في الكتب التي تخصصت في هذا الأمر، مثل كما ضربت بعض الأمثلة الآن، مثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، من كتبوا في علوم القرآن كالزركشي في البرهان والسيوطي في كتابيه الإتقان وهو أطول وأوسع، أو في هذا الكتاب الذي قرأنا بعض الأمثلة فيه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما توقف في بعض ذلك، فروى أبو عبيد. نعم، أبو عبيد هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو يروي عنه في كتابه فضائل القرآن، وهو يعد عمدة من يعني المراجع والمصادر الأصيلة في علوم القرآن الكريم، يعني تكاد تقول نصف الكتاب الأول في علوم القرآن ونصفه الثاني في فضائل القرآن. نعم، يعني هو يريد الآن السيوطي يقول إن في بعض الأمور لا تحتاج أن الإنسان يقف ويجمع بين الآيات، لأن قد يكون كذا وقد يكون كذا، كما روي عن ابن عباس. نعم، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ يعني الله عز وجل ذكر أن يوم القيامة 1,000 سنة، وفي الآية الأخرى 50,000 سنة. هذا يوم وهذا يوم، في علم الله سبحانه وتعالى قد يكون 1,000 داخل في 50,000، والعلم عند الله عز وجل. هذه أمور غيبية، لا لابن عباس ولا لغيره. ولذلك نحن قلنا أن في بعض الأمور يعني في كتاب الله عز وجل مما استأثر الله بعلمه ما لا أحد يستطيع أن يجزم، مثلا متى قيام الساعة، متى كذا وكذا، لا، هذه أمور في علم الله سبحانه وتعالى. وما يزعم الآن بعض الناس وبعض الدراسات أن يوم القيامة سيكون في كذا وسيحصل تصادم للأنجم والمجرات الشمسية، هذا كله كلام باطل، كلام لا يصح، هذا علمه عند الله عز وجل، لا أحد يطلع عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن بقية الخلق، والله المستعان. نعم، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. سبحانك اللهم. نعم. السؤال الذي أطرحه وهو يعني يحسن أن يختم به، قد يقول قائل: ما الحكمة إذن من وجود ما يشكل على الناس فهمه في كتاب الله؟ يعني نحن اتفقنا الآن ولا شك، وهذه عقيدتنا، أن القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، لكن ما السبب أنه قد يوجد عند بعض الناس إشكال وعدم فهم لكلام الله سبحانه وتعالى؟ ذكروا العلماء لهذا جملة من الحكم، أذكر شيئا من ذلك. قالوا: أولا، ظهور التفاضل بين الخلق في معرفة معاني القرآن. نعم، الناس الآن يتفاضلون في أمور الدنيا، في من يملك الدينار والدرهم، ومن يملك العقار، ومن ومن. طيب يا أخي، في التفاضل أغلى وأعز، ألا وهو الفهم في كلام الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان يبرز في هذا العلم، في علم التفسير، فهم كلام الله، هذا أشرف العلوم، لا أفضل ولا أجل من علم التفسير، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أفضل ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. فأي علم يرتبط بالقرآن الكريم فهو أشرف العلوم، فهنيئا لمن فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب. الأمر الثاني: ابتلاء الله جل وعلا لعباده، منهم من يهتدي ومنهم من يضل، منهم من يهتدي ويستفيد ويقرأ ويسأل أهل العلم، ومنهم من يضل، فقد بعضهم من نسأل الله العافية يحرف في كلام الله سبحانه وتعالى، ويلوي يعني معاني الآيات، ويؤولها لمذهبه الفاسد، كما قال أهل العلم عن الخوارج: إنهم أنزلوا آيات أنزلها الله عز وجل في الكفار، جعلوها في المؤمنين، فكفروا أهل الإيمان، وحاربوهم، وأعملوا السيف فيهم، وخرجوا على ولاة الأمر، ونزعوا يد السمع والطاعة، ونبذوا البيعة الشرعية إلى غير ذلك. فهو لا شك ابتلاء وامتحان من الله سبحانه. الأمر الثالث: أن فيه إظهارا لإعجاز القرآن، بحيث كما سيتبين إن شاء الله في العلم الذي سنتدارسه، أن القرآن هذا عظيم، أسلوبه عظيم، لا يمكن أن يحيط به أحد من الخلق. تجد الكلمة الواحدة لها معاني، قد تكون 5 معاني، 7 معاني، إلى 11 معنى، وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان متضادان، كما سنقرأ مثلا في قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، أسعس قيل يعني أقبل يعني بظلامه، أو أقبل بنوره، وهذا سنتكلم فيه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القر يعني إما أنه الحيض وإما الطهر. طيب، من يفسر بأن الحيض هذا له مذهب، والطهر به مذهب، وهذا ينبني عليه أحكام أخرى، هذا يدلك على إعجاز القرآن وعلى عظمته. ولذلك اختلف الصحابة في هذا، عائشة رضي الله عنها ومن معها لهم قول، وابن عباس وابن مسعود لهم قول، والله المستعان. فهذا أيضا من الحكم. الرابع: قالوا مزيد الثواب مقابل مزيد البحث في معاني القرآن. نعم، كون الإنسان يظهر له إشكال أو يظهر له إيهام، توهم بسبب ما عنده، فكونه يبحث ويجلس ليلة ليلتين يقلب في كتب التفسير، أو يسأل بعض أهل العلم، وهؤلاء العلماء يذهبون ويبحثون ويسألون، هذا فيه مزيد أجر. أنت الآن تنفق ساعاتك وجهدك في أي شيء؟ في خدمة كلام الله سبحانه وتعالى، في النظر، في التأمل في كلام الله جل وعلا، فأنت على أجر وعلى مزيد ثواب من الله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا، وهذا الأمر الخامس، قالوا تحصيل علوم كثيرة بسبب البحث في القرآن الكريم. أنت الآن عندما تأتي مثلا في آيات أوهمت أو توهمت التعارض فيها أو الاختلاف أو أشكل عليك، أنت عندما تذهب تفسر القرآن هناك علوم لا بد من النظر فيها. عندك مثلا القراءات وتوجيه القراءات، عندك السنة النبوية، سواء قولية فعلية أو حتى في السيرة النبوية، أسباب النزول تزيل عندك كثير من الإشكال عندما تفهم. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة السبب معين على فهم المسبب. وهذا يعني سبق لنا والله الحمد كلام فيه. يعني أيضا تطلع في علم أصول الفقه، في علوم اللغة، أنت تكسب الأجر وتطلع على علوم أخرى. العلم السادس أو الحكمة السادسة وبها أختم، قالوا: تربية المسلم على التواضع ولين الجانب ومعرفة نقصه وفقه غيره. الإنسان قد يعني يعجب بنفسه ويرى أنه بلغ في العلم شأوا كبيرا وأن السبق فلان وعلان، لكن والله تأتي عنده آيات يلتبس عندها المعنى ويشكل، فيعرف أنه مسكين، أنه لا يزال عنده نقص في العلم، ما بلغ شيئا. ولذلك لما ينظر في غيره كيف هالعلماء ألفوا هالكتب واجتهدوا وعنوا بكلام الله سبحانه وتعالى. الإمام الطبري شيخ المفسرين قيل إنه جلس مرة مع طلابه فقال: أريد أن أملي عليكم تفسيرا للقرآن. قالوا: في كم يا إمام؟ يعني كم ورقة؟ قال: في 30,000 ورقة. فقالوا: الله المستعان، تفنى الأوراق وينتهي المداد، يعني الحبر، وينتهي هذا طويل. فقال رحمه الله تعالى: الله المستعان، ماتت الهمم. وهو الذي توفي سنة 310 من الهجرة، فاختصره في 3,000. هذا يدلك الإنسان يعني يتقاصر علمه. من أنت ومن هؤلاء الأئمة الجهابذة الكبار؟ الإنسان قد يعجب بشهادة نالها، شهادة ماجستير أو دكتوراه مثلا يعني، وقد يعجب في موضع، لكن والله يعيا أمام آية من كلام الله سبحانه وتعالى لا يفهم تفسيرها، فيعرف حينئذ نقصه وأنه ليس بشيء. وأختم في هذا المقام بقصة موسى عليه السلام، وقد قرأناها في شهر رمضان المبارك، فوائد من قصة موسى عليه السلام جاءت في القرآن كثيرا. وهو في رحلته إلى الخضر، أنه في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام وقف واعظا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل: يا موسى بن عمران، أأحد أعلم منك يعني في الأرض؟ فموسى عليه السلام قال: لا. ما قال لا عجبا ولا تكبرا، لكنه يعرف أن أفضل واحد على وجه الأرض في ذلك الوقت هو موسى عليه السلام، لكن ما في شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فعتب الله عليه ذلك وطلب منه أن يرحل إلى الخضر في القصة المعروفة، وقد جاء بيانها في سورة الكهف. المهم أنه لما رحل مع الخضر وركبوا تلك السفينة، جاء عصفور فنقر في الماء. نقر العصفور ماذا يأخذ؟ نقطة من هذا البحر الخضم. فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا العصفور. فأنت يا فلان، ومع علمنا أن الخضر عبد صالح وأن موسى نبي رسول وهو أفضل من الخضر، ولكن لا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول. ونعتقد أيضا أن الخضر ميت وأنه ليس بحي، خلاف ما يزعم الجهلة من الناس، فلو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي وأن يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في أواخر حياته: إنه لا يبقى على الأرض من هو عايش الآن حي الآن بعد 100 سنة. فلو كان الخضر حيا، لو كان حيا لكان قد مات كما مات غيره والله المستعان. على كل حال أقول يعني إن من فوائد هذا العلم أن يعرف الإنسان قدره ونقص علمه وأنه ليس بشيء، لا يتكبر ولا يعلو. ولما قيل لأبي عبد الله محمد أو لما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إلى متى نطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. لا تزال أنت تطلب العلم. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. ما في واحد يقول أنا قد علمت. لو جاء واحد وقال خلاص أغلق الكتب انتهينا أنا نحن علماء، إذا كنت تقول هذا الكلام أنت أول من يحكم على نفسك بالجهل. العلم ليس له حدود. وكم والله تأتي حالات ومواضع والله أن الإنسان لا يعرف شيء، وأنه يطلق يديه في الأرض لا يعرف لا يدري عن شيء. ولذلك الحمد لله نقول الله أعلم لا أدري، وننطلق إلى كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونسأل علماءنا ومشايخنا ونثني الركب في مجالسهم لنستفيد منهم. ولا نزال كذلك كما قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: العلم رحيم بين أهله. معذرة أطلت في هذه المسألة لكن هي في غاية الأهمية. نتوقف عند هذا الحد ونزدلف إلى الكتاب الآخر وهو بلوغ المرام. كان بودنا نبدأ اليوم في علم جديد من علوم القرآن وهو المجمل والمبين، وهذا سنقرأه غدا إن شاء الله تعالى. فنبدأ الآن في بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب عشرة النساء عند حديث أبي هريرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته تقيمه فإن ذهبت تقيمه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عني ديننا العظيم دين الإسلام بالأسرة المسلمة أيما عناية، ورتب لها من الأحكام الشرعية والآداب المرعية والأخلاق الفاضلة ما لو التزم بذلك الزوجان عاشا حياة طيبة كريمة. دلهما الإسلام على محاسن الأخلاق وعلى العشرة الحسنة وعلى التعامل الطيب وعلى الإكرام وعلى القيام بالحقوق إلى غير ذلك، كما عالج الإسلام بشريعته الغراء كل ما قد يحدث من خصام أو من لجاج أو غير ذلك، كله من أجل أن تبنى أسرة مسلمة يعيش الزوجان والذرية في صلاح وهداية. ومع ذلك لو حصل نقص أو خلل عولج ولله الحمد. هذا الباب العظيم باب عشرة النساء يذكره العلماء سواء من المحدثين أو الفقهاء رحم الله الجميع، وكتاب الله جل وعلا سابق في هذا، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه من الجمل العريضة والقواعد العظيمة يندرج فيها كل شيء. إن جئت إلى كتب التفسير بالمأثور وجدت الروايات عن الصحابة وعن من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم في ذكر أمثلة من العشرة بالمعروف، وإن رجعت إلى كتب تفسير آيات الأحكام وجدت الأحكام المرتبطة بهذا. ولكن نحن ندور في فلك ما تدل عليه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الإنسانية وهادي البشرية: بأبي هو ونفسي، بأبي وأمي ونفسي، وما أملك من الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما يأتي في الأحاديث الإيمان بالله واليوم الآخر. قال العلماء: لأن هذين الركنين من أعظم أركان الإيمان، ومن آمن بهما صدقا لا شك أن هذا يعني يظهر أثره في حياته، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن باليوم الآخر بما فيه وما سيكون فيه لا شك أنه سيلتزم شرع الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره. وفي الرواية الأخرى في الصحيح: فليكرم جاره. وقد ذكرت بالأمس أن العلماء قالوا إن حقوق الجيران على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون الجار مسلما قريبا يعني من القرابة، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، يعني قريب لك أخوك ابن عمك من الجماعة، المهم هذا يكون له ثلاثة حقوق. الجار الثاني أن يكون له حقان، قالوا وهو المسلم غير القريب، يعني ليس قريبا لك ولكنه جار لك، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، حق الجوار وحق الإسلام. قالوا: ومثله الكافر لو كان قريبا وهو جار. لا نسأل الله العافية، لو كان لك أخ كافر أو ابن عم كافر أو ابن خال يعني من القرابة وهو كافر وهو جار لك، له حقان أيضا: حق الجوار وحق القرابة وحق القرابة. القسم الثالث من له حق واحد وهو الكافر، لو كان لك جار كافر لا هو بقريب ولا شيء فهذا له حق الجوار، وهذا سيأتي إن شاء الله في نهاية كتاب بلوغ المرام في يعني أبواب في محاسن الأخلاق والبر والصلة إلى غير ذلك سنتكلم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. تكررت هذه الجملة في أول الحديث وفي آخره، وهذا يدلك يا رعاك الله أيها الزوج أن تقوم بواجبك تجاه زوجتك وأن تعتني بها، بدءا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، تعينها على طاعة الله، الصلاة الصلاة، تأمرها بشرع الله، تمنعها مما يغضب الله تبارك وتعالى من الوقوع في المحرمات. يجب أن يكون لك دور بالعلم بالحكمة بالموعظة الحسنة، ليس بالضرب والصياح والصراخ كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. ثم أيضا بالنفقة وبالكسوة كما سيأتي أيضا لا بد من ذلك. أيضا التعامل مع المرأة ضعيفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل اليتيم، المرأة مهما ملكت ومهما أخذت ومهما مهما لا تزال تكون ضعيفة، هي بحاجة أن تستند إلى الرجل، لكن إذا كان الرجل هذا لا يخاف الله يعاملها بالعنف وبالشدة وبالضرب وإلى غير ذلك، هذا الحقيقة ليس برجل سوي لا في دينه ولا في مروءته ولا في أخلاقه ولا غير ذلك. ولذلك نلتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنهن خلقنا من ضلع. هذا هو الأشهر وهو فتح اللام، ويجوز إسكانها فيقال من ضلع، لكن المشهور في لغة العرب بفتح اللام، فإنهن خلقنا من ضلع، يعني أن وهذا هو المعروف أن أمنا حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. معروف أن الضلع الآن يكون مستقيم، وإذا جف أعلاه حتى يرتبط بالقفص الصدري يعني كما هو معروف يكون مائلا، وهذا من فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة التشبيه. فلا إله إلا الله سبحان من أعطاه جوامع الكلم، ما في شك يعني أن العوج في أي إنسان يعني سواء امرأة ولا إنسان، من وين يأتي العوج؟ العوج يأتي في الرأس، إذا كان الرأس فيه عوج وعدم استقرار وتأثرت بقية يعني أجزاء البدن، حتى بغض النظر عن زوجة وغير زوجة، يعني إنسان مثلا لو عنده نقص في عقله 30% يظهر عليه، إنسان مجنون، الجنون أين يأتي؟ في اليد والرجل، إنما يأتي في العقل في الرأس، ثم بعد ذلك يظهر على بقية جوارح البدن. كذلك المرأة عندها نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ولكن نحن ما نقول هذا الرجل كل ما جاء دخل على امرأته يا ناقصة أنت لا، عليه الصلاة والسلام بيّن لك الحالة ولم يرد أنك تهينها وتسبها بهذا الكلام. يعني عليه الصلاة والسلام يعني يصف لك حال المرأة لا أن يجرئك على السباب والشتام في المرأة. أما كل إنسان كل ما دخل بيته يا ناقصة العقل أنت التي أنت خلقت من ضلع أعوج أنت، سبحان الله. عليه الصلاة والسلام أرشدك حتى تفهم طبيعة المرأة، كيف تتعامل معها، كيف تحسن الخلق، كيف تحتوي المشاكل التي قد تقع. أما كون الإنسان يجعل هذه الكلمة على لسانه يا ناقصة يا عوج في ضلع يا مد، هذا كلام غير صح. نعم هذا كلام صدق، لكن أن تجعله على لسانك من باب السباب والشتائم، لا والله، ما هكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يعرفك الحالة لتتعامل وتعالج في ضوئها، والله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. أنت نعم أنت الآن عندك ضلع مثلا وتريد إلا تقيمه، يعني إلا لازم يكون الضلع مستوي، لا شك أنه بينكسر من أعلاه. وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في آخره، قال هنا وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا، وفي الرواية الأخرى وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فكون الإنسان يريد أن يعالج بالقوة وبالعنف معناه أنت الآن تكسر حياتك وتذهبها، وهذا لا يصح ولا يجوز. ولذلك الإسلام أمرك أن تتريث وأن تنظر، وبين لك أن الطلاق سني وطلاق بدعي، لا من ناحية الألفاظ ولا من ناحية الكيفية الوقوع. من الألفاظ لا تطلق إلا طلقة واحدة، أما واحد يطلق زوجته بالثلاث يرمي الثلاث هكذا هذا عبث وتلاعب. وقد نما هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بيته مغضبا كأنما يتفقأ في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، وهو يقول عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. يعني سان كذا بس ارم طلق. ولذلك نسمع الآن هالقصص في عشاء ولا مناسبات عليه الطلاق ثلاث وأنت وذا عليه الطلاق ثلاث، أعوذ بالله. يا هذا شرع الله، هذا دين الله، لا أن يتخذ هزوا ولعبا على الألسنة، والله المستعان. ثم أيضا في الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر لا تطلقها إلا في طهر لم تجامعها فيه، لابد. ما يجوز أن تطلقها وهي حائض، لا يجوز أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه. فالإسلام أيها الإخوة يرعى هذا، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله يوما ما. فعلى كل حال عليه الصلاة والسلام يقول فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وأنت الحمد لله ترضى وتسلم، وكما جاء في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا شديدا، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني تنظر يا أخي إلى الجوانب الحسنة، لا تكن نظرتك سوداوية ما تنظر إلى الجوانب المظلمة السيئة في زوجتك. ونحن أيضا نقول للمرأة وهي تسمعنا ولله الحمد من خلال التسجيل، نقول لها أيضا يجب تتحملي زوجك وأن ترعي ظروفه. وقد شكت تلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها في الحديث الطويل، قال عليه الصلاة والسلام إنما هو جنتك ونارك. فلا بد على المرأة أيضا أن تصبر وأن تحتوي ما يكون بينها وبين زوجها، والله المستعان. نعم نأخذ أيضا جملة من الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على قمة الأخلاق وقمة النبل والتعامل الطيب ومراعاة البيوت ومن يسكنها من رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. فعليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل على أهله ليلا بغتة، الناس ما كان فيه وسائل اتصال ولا كان فيه يعني جوالات ولا هواتف ولا كذا، لكن الآن يعني نعم يمكن هذا الإنسان بالجوال أن يتصل وأن يطلب من أهله الاستعداد وأن تتهيأ له زوجته لئلا يراها على حال غير حسنة، يراها يعني في وضع لبس غير مهيأ، أنها لم تغتسل له، لم تتجمل، لم تتطيب، فتعافها نفسه. والإنسان يعني لا شك يحس بهذه المشاعر وبهذه الأوضاع الطيبة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في قمة الأدب وقمة الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى أن يحصل بخلاف هذا لأصحابه رضي الله عنهم، والتوجيه لهم وللأمة من بعدهم. حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات، يعني في إحدى الغزوات، قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. والمدينة كان لها شأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا شديدا، كان إذا قدم المدينة أقبل على عرصاتها أرخى زمام الناقة حتى تسرع تقوده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا ينكر محبة الأوطان إلا جاهل أو مكابر أو معاند. الإنسان الذي يجهل وطنه ولا يحب دياره هذا لا خير فيه، هذا إما أنه جاهل غرر به ما يعرف شيء، أو أنه مكابر ينكر فضل بلاده عليه. أي بلد، سواء أنت من أهل المملكة العربية السعودية أو في بلدك الآخر من بلد آخر، نعم تحب وطنك وتحن إليه وتحبه وتفاخر به، هذا شيء مركوز في القلوب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: أو معاند، إنسان نسأل الله العافية تأثر باللوثات الفكرية المخالفة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عاد كلام طويل تكلمت فيه يوما ما عن المواطنة والوطنية وتأصيلها الشرعي من الكتاب والسنة، كان في هذا حديث. المهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة، وقد دعا لأهلها بالبركة في الصاع والمد، ودعا لهم بضعف ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فلا غروة أن المدينة لها محبة ولها يعني إقبال وانشراح للصدر، يحس به أهلها والمقيمون فيها والزوار الذين يترددون على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فعلى كل حال قال: ذهبنا لندخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني حتى يصل الخبر إليهم، يعني هم وصلوا يعني عشية، فقال: انتظروا حتى يعني إذا قرب العشاء تذهبون إلى بيوتكم، يكون الخبر وصل لأهل المدينة أن الجيش قرب الآن من المدينة. طيب لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكي تمتشط الشعثة، الشعثة يعني التي انتفش شعرها ولم يكن مهيئا، ولا شك أنها تتجمل، ترتب شعرها، تتزين، هذا يدخل فيه عد أمور أخرى، التزين والاغتسال والتطيب لهذا الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: وتستحد المغيبة، الاستحداد هو إزالة شعر العانة، وهو من خصال الفطرة، من خصال الفطرة الاستحداد، حلق شعر العانة، لا في الرجل ولا في المرأة، هذا من خصال الفطرة، وهو من السنن، نتف الإبط والاستحداد، سواء الرجل أو المرأة. كذلك المرأة كون الرجل يأتي إلى زوجته وفيها ما فيها هذا يعني يحدث نفرة بينهما. فعليه الصلاة والسلام قال لا حتى تستحد المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها وتتهيأ له. وهذه حقيقة يدلك على قمة الأدب والجمال وحسن التعامل في هذا الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري قال إذا أطال أحدكم الغيبة. بعض الشراح قالوا نعم إذا أطال، لكن لو لم يطل، لو ذهب يوم ورجع هذا ما يحتاج، لكن قالوا إذا أطال يعني إذا صارت المدة طويلة يمكن أن ينتفش معها الشعر ويطول شعر العانة مثلا أو الإبط أو غير ذلك، نعم يكون هذا. قال عليه الصلاة والسلام فلا يطرق أهله ليلا وإنما ينتظر مثلا إلى الصباح. فيعني الرجل ينظر ماذا يناسب، إن كان هناك جوالات الحمد لله يتصل ويستعدون له ويأتيهم بعد ذلك، إن كان هناك هواتف بريد الحمد لله، لكن لو في بلد ما فيه أو الجوال انقطع ما فيه إرسال ولا في كذا يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم بوصولك. هذه هي السنة. أيضا من السنة إذا دخلت بلدك أو المدينة التي تسكن فيها أن تصلي في المسجد ركعتين، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يأتي من سفر إلا ويأتي أولا هذا المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يدخل بعد ذلك على أهله. هذه هي السنة. وأيضا جاء في رواية لمسلم أيضا يعني من الحكم قال صلى الله عليه وسلم لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم. يعني كون الإنسان يدخل على أهله فجأة كذا في الليل هذا مثل اللي يختبر يتخونهم، يعني يتوقع أن فيه خيانة، أن فيه رجل جالس مع زوجته أنها تفتح وتدخل الناس عندهم. أنت الآن ليه يعني لماذا تحدث هذه الأشياء التي تدل على أنك في قلبك يعني استفهامات أو خوف إن في خيانة وأن تتلمس عثراتهم؟ هذا لا يجوز لك ولا يصح. يعني يجب أن تكون هناك ثقة بينك وبين زوجتك. لا أقول الثقة العمياء، يعني بعض الناس الآن عنده أعوذ بالله تحسس وتوجس، لو يسمع زوجتي تكلم فلان وزوجتي تتصل. نعم يعني ينبغي لك أن تتابع الأمور ولكن بهدوء. أما كل إنسان أدنى شيء يشك ويتهم ويحدث أسئلة هذا خطأ. وكونك أيضا تترك الحبل على الغارب، زوجتك تضحك مع فلان وتكلم فلان وتخلو مع فلان، هذا ما يجوز أيضا. فالإنسان يتعامل بحكمة، يعني لا أنت اللي يعني تمسك الحبل بقوة وسوء الظن دائما بين عينيك والأسئلة المتتابعة على لسانك هذا خطأ. وكونك أيضا تضيع الأمانة ولا تقوم بها هذه أيضا مسؤولية، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فالرجل حكيم يتعامل بهذا وبهذا فيما يناسب، والله المستعان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس، الذي في صحيح مسلم في أكثر النسخ إن من شر الناس، وهذه هي الحقيقة الأفصح والأبلغ، يعني أن إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل إلى آخر الحديث. ويصح أن يقال إن شر، لأن أفعل التفضيل الغالب أنه يكون الكلمات على وزن أفعل، محمد أكرم من علي، خالد أطول من زيد، يعني على وزن أفعل. لكن في بعض الكلمات تسومح فيها في لغة العرب بدون الهمز، وأشهرها كلمتان خير وشر، ما نسأل الله عفوه، فلان شر من فلان، فلان خير من فلان. لكن الذي في أغلب نسخ صحيح مسلم بمن، إن من شر الناس، وهذه هي يعني هي الأفصح والأبلغ. ولعل الحافظ بن حجر رحمه الله وقف على نسخة أخرى فيها إن شر الناس، وهي التي أثبتها هنا رحمهم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. ما أجمل هذه الكناية العظيمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي كريم يكني. يعني التصريح بالكلام فعل ما فعل هذا خلاف الأدب، خلاف الحياة. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال هنا: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. خلاص، يعني قل ما شئت في معنى هالكلام. يعني الإنسان مع زوجته على الفراش يفضي إليها وتفضي إليها، يعني ما كل شيء ما يمكن أن يخطر في البال هو سيقع. هذا واقع بينهما: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وما أجمل أيضا هذا الكلام، وقد تكلمنا فيه من كلام المفسرين، كما قال الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه رحمه الله تعالى، هذا من أعظم يعني التشبيهات ومن أعظم البيان في هذه الكلمة العظيمة إلى آخره. هنا على كل حال قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينشر سرها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينشر، يعني الرجل، لأن الغالب أن الرجل هو الذي يتحدث في المجالس، وهذا يدل على يعني الجهل أولا، وعلى قلة الحياء ثانيا، وعلى قلة المروءة ثالثا. كون بعض الناس إذا جلس في المجالس: فعلت مع زوجتي، صنعنا، فعل، فعلت، ومن كلام أطهر أيضا هذا المجلس الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر. بعض الناس يتمدح ويظن المسكين أن هذه رجولة أمام الناس، أنه رجل وأنه كذا وكذا إلى آخره أيضا، أو أنه يريد أن يجذب الأنظار إليه في المجلس، والله مسكين نثر وعاءه أمام الناس ونشر غسيلة أمام الآخرين، هذا مسكين. أو أنه يريد أن يضحك الآخرين، وهذا عاد أسوأهم، أن يصل إلى هذا الحد. ارفع نفسك، ارفع مستواك، ارفع عقلك، وارتقي بما أعطاك الله من الدين أولا، ثم من العلم ثانيا، ثم المروءة والرجولة ثالثا. أما كل إنسان يتبط لا، والمصيبة أيضا ليست في هذا، يأتيك في الجوال مقاطع، واحد يتكلم أمام الناس: فعلت، والبارحة فعلنا، وسبحان الله. يعني ما يكفيك يعني في مجلس صغير، حتى تنشر على الجوالات ويقابل ويتكلم في قنوات فضائية، نسأل الله العافية. هذا يدل على سخف وعلى قلة، كما قلنا، الدين أولا، ثم العلم وجهل، هذا لا شك، ثم المروءة. أين المروءة وأين الرقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المرأة، لكن نعم الحكم أيضا يشمل المرأة، نسأل الله عافية. هذا من شر الناس عند الله عز وجل، كذلك المرأة. لكن الغالب والأصل أن المرأة فيها حياء وفيها ستر، لكن إذا كانت المرأة بلغت مستوى ضعيفا ساقطا وللأسف، وتتكلم عند الأخريات وعند النسوة: فعل زوجي وفعلت، افعلي يا فلانة، أعوذ بالله، هذا أيضا هي تدخل في هذا الحديث: إن شر الناس، أعوذ بالله، منزلة عند الله يوم القيامة. من يصنع هذا الشيء؟ فأنا الحقيقة أنادي من هذا المكان الشريف أن يكف كل من الزوجين لسانه، وأن يتأدب بأدب الدين، ثم بأدب العلم، ثم بالمروءة، ثم أيضا يحذر هذا الوعيد الشديد: شر الناس، أعوذ بالله، عند الله يوم القيامة منزلة من يفضي ويتكلم. فيعني وأيضا من ينشر مثل هذه المقاطع، قف عند حدك، قف بهذا. أما كونك تنشر رسائل إنه عشان بس يضحك فلان ويضحك علان، أنت تشارك في هذا الإثم، وتشارك في سخف العقول وللأسف، وما يسمى بالمشاهير، ومن هذا الكلام الساقط. أنت لتنشر، هات آية من كتاب الله، كلام المفسرين سواء من السلف أو من بعدهم، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب، أخلاق، موقف في السيرة النبوية، كلام ناس تستفيد منه. أما مثل هذا الكلام الساقط، يعني ولله الحمد نربأ بأنفسنا ونربأ بكل مسلم ومسلمة ولله الحمد أن يزل لسانه في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ، هذا الحديث على كل حال حديث أبي سعيد الخدري في سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا عمر ضعفه جماعة كالإمام أحمد، ولكن وثقه آخرون، يعني ضعفه الإمام أحمد والحافظ بن حجر، ولكن وثقه أئمة كالإمام مسلم وابن حبان وابن عدي، ولذلك أخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عشان من باب البيان. نعم، حديث حكيم بن معاوية. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. سيرته يعني قليلة، هو مفشى أحد الصحابة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة وشارك في الفتوحات الإسلامية، ونزل زمنا في خراسان، واختلف في سنة وفاته، والراجح أنها سنة 161 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. الرواية هنا أكثر رواية عنه عن حفيده، يعني عن بهز بن حكيم، عن بهز بن حكيم ابن معاوية. ورواية بهز بن حكيم ابن معاوية فيها كلام كثير لأهل العلم، والراجح إن شاء الله تعالى أن سندها لا بأس به، وأن أي حديث فيه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن سنده إن لم يكن يعني صحيحا فالأقرب أنه جيد، حسن الإسناد جيد، كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فحديث الآن معاوية ابن حيدة ابن معاوية القشيري حديث صحيح، وقد صححه جماعة من أهل العلم كما سمعتم. هو مشهور رضي الله عنه بهذا الحديث، يعني بعض الصحابة سبحان الله ليس لهم رواية كثيرة، لكنهم يشتهرون بمثل هذه الأحاديث، وكلها أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ هذا يعني من الفصاحة ومن البلاغة أن يقال للزوجة زوج، لكن في الحاجة في التفريق يقال زوجة. مثلا إنسان بيدرس علم الفرائض أو في مسألة فقهية، لكن الأفصح وهي لغة قريش أن يقال زوج للمرأة، يقال زوج ولا يقال زوجة. بنو تميم يقولون زوجة، لكن نحن نقول الأفصح كما قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. ما قال الله وزوجاته أمهاتهم، لا، الله قال وأزواجه، فهي جمع زوج. لكن للحاجة كما قلنا، إنسان بيدرس علم الفرائض قسمة المواريث، إنسان مثلا في مسألة فقهية، نعم يفرق بينهم، هذا يعني هذا هو الأفصح. قال هو يسأل الآن: ما حق زوج، يعني ما حق الزوجة، يعني البيان أحدنا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت. هذان هما الأصلان العظيمان في العشرة الزوجية، في الحقوق الزوجية، أنك تطعمها مما تأكل. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. الشيء المتعارف عليه في البلد، ما يأكله أهل هذه البلد تأكل منه. لو كنت في بلد في المشرق، ما يأكل أهل المشرق، في المغرب ما يأكل أهل المغرب. كذلك في الكسوة، تكسوها أيضا مما يلبس الناس، ولا يحق لها أن تطالب بشيء عزيز أو صعب، كما أنه أيضا لا يحق لك أن تبخل عليها. فالمسألة في قضية القيمة والنوع والزمان والمكان، كل هذه راعاها الإسلام. وأنت لو ترجع الآن إلى تفاسير آيات الأحكام تجد كلامهم في هذا. الفقهاء أيضا تكلموا عن الكسوة، هل هي كل 6 أشهر أو كل سنة؟ نكمل إن شاء الله بقية الحديث عن هذا الحديث بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ومن أراد الارتباط بالدرس أيها الإخوة يسجل رقمه هنا عند الإخوة المشرفين ويتابع معنا الدرس في أي مكان كان، والله المستعان. الحمد لله. أقول: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن 3 أمور. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه. الضرب في الوجه أيها الإخوة لا يجوز، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضرب في الوجه، فلا يجوز الضرب في الوجه سواء للزوجة، بعض الناس يضربها على وجهها على الخد هنا أو هنا، هذا حرام ما يجوز، حتى ولا في أولادك. قال أهل العلم: ولا حتى في الدابة، لو حيوان ما يجوز تضرب في وجهه، لأنه أول إهانة من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون فيه ضرر على العين أو على الأنف، أو قد يحدث أشياء يعني بالغة الضرر، فهذا لا يجوز. وقد نهى في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الضرب في الوجه. كذلك المرأة الزوجة لا يجوز ضربها في الوجه. وفي قول الله عز وجل: واضربوهن، هذا في حالات النشوز، هذا صح في هذا روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، قال: يضربها بعود الأراك، يعني بالمسواك بالسواك. وجاء الرواية الثانية قال: يلكزها لكزا، يعني من خلف الكتف كذا لكزة، يعني يضربها ضربة خفيفة من خلف الظهر، لا أن يجلدها جلدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. ما يجوز والله يا أخي أنك تستغرب من بعض الناس يجد يتكلم: أنا جلدت، حتى واحد يقول: والله أنا جلدتها بالعصا حتى كسرت يدها. أعوذ بالله، وين هذا الشريعة؟ هذه حياة بهائم ولا حياة الناس عايشين في جهل؟ هذا كيف واحد يمد يده ويضرب امرأة، وبعضهم يضرب بالنعال، وبعضهم يا أخي أين العلم؟ أولا أين الدين والتقوى؟ أين الخوف من الله؟ ثم أين العلم وأين الفقه في دين الله عز وجل؟ ثم أين المروءة؟ المروءة كما تقول العرب الند يقابل الند، يعني أنت صح رجل تقابل رجل، إما بالسيف في قتال في جهاد مثلا في يعني، لكن رجل يقابل امرأة هذا ليس بمروءة، هذا السقوط وإخلال بالمروءة. كيف تقابل امرأة؟ والله بل كان بعض الرجال يستعيب، يعني قبل الإسلام بعضهم كان يستعيب أن يمد يده على امرأة، فكيف تأتي؟ والإسلام ولله الحمد أعطى كل ذي حق حقه، وأعطى الحقوق وبينها وعالج المشاكل، فيأتي هذا ويضرب؟ على كل حال عليه الصلاة والسلام نهى هنا، قال: ولا تضرب الوجه. النهي الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أخزاك الله. هذا إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن الأذية بالفعل والأذية بالقول. بعض الناس إذا خرج خذ حسن الخلق والأدب مع الناس وحسن لي، وإذا دخل بيته كأنه أسد هصور، ما تسمع على لسانه إلا سباب ولعان وشتائم، ويدعو عليهم وعلى نفسه. أعوذ بالله. عليه الصلاة والسلام قال هنا: ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله أخزاك الله ونحو ذلك. الإسلام دين الطهر، دين العفاف، دين النقاء في الكلام في التصرفات، والله المستعان. النهي الثالث قال صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا كنت ستهجرها لا تخرج خارج، اهجرها في البيت، نم معها على فراش واحد وأعطها ظهرك، أو نم في غرفة أخرى مثلا، أو أهجرها في الكلام، لا تبين أنك راضي عنها 100%، حتى بعدين هي تفهم أنك متضايق فتعود وتطلب السماح والعذر معك. لكن تطلع من البيت وتغلق الباب وتقعد يوم يومين 5 أيام من هنا ولا من هنا، هذا غلط، أنت ما عالجت الآن مشكلة. عالجها داخل بيتك. احرص يا أخي أن يكون علاج البيت داخل البيت. لكن قال العلماء لو كان عندك عدد من الزوجات وماذا تصنع؟ يعني تكون معهن في البيت، لو كنا مثلا في بيت واحد يجوز لك أن تخرج، والدليل على ذلك ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجر نساءه في الحديث المعروف، ونام عليه الصلاة والسلام خرج منهن، وفي المسجد صعد في مشروبة له عليه الصلاة والسلام، وجاءه عمر، والقصة معروفة. فلو كان هذا نعم لا حرج، لكن أنت مع زوجتك أو زوجة ثانية في بيت ثاني، ليسوا مجتمعتين أو ثلاث أو أربع في بيت واحد، إذا كنا في بيت واحد نعم يجوز أن تخرج كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت مع واحدة أو أربع وكل واحدة في بيت، لا، كن معها، كن معهن، وأنت تستطيع تهجر كما قلت، تعطيها ظهرك على فراش واحد، تنام في غرفة ثانية، تقلل من الكلام، تبين أنك يعني متضايق أو زعلان من بعض الأشياء أو التصرفات، وهي المرأة الحصيفة العاقلة لا شك أنها سأتي وتترضى من زوجها وتقبل عليه وإلى آخره حتى تحل ما في نفسه. هذه توصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها الخير وكلها البركة. ليت قومي يعلمون ويعملون ويلتزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي غدا إن شاء الله وفي هذا المكان بإذن الله نكمل بقية الدرس في التحبير وفي بلوغ المرام. هذا الأخ يسأل يقول: هل يمكنكم تزويدي بمعلومات حول التلاعب، ما قال كذا، بمشاعر النساء أو مشاعر الآخرين، وأريد أن أعرف هل كان ذلك يعد إثما؟ لا، هو الحقيقة التلاعب بالمشاعر لا يجوز، لكن إدخال السرور على المرأة بالكلمة الطيبة، بالهدية، تهادوا تحابوا، بالهدية كما قال صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، كذلك المرأة أيضا تقابل الزوج بالكلمة الطيبة، هذا خير كله، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.